يسأل سؤال آخر حول الموضوع تقريبا، يقول: هل الشخص الميت يراك أثناء زيارتك إلى قبره أم لا؟ وهل الزيارة يوم الاثنين أو الخميس؟ وهل تجوز في باقي الأيام؟ الزيارة في كل وقت، جميع الأوقات، ليس لها وقت معين، في جميع أيام الأسبوع، في الليل والنهار، متى تيسر له الزيارة زار. أما كون الميت يراه فلا أصل لهذا، الميت انتهى أمره وحيل بينه وبين ذلك، وهو إما روحه إما في الجنة إن كان مؤمنا، وإما في النار إن كان كافرا، والعاصي على خطر من ذلك. وليس هناك دليل على أن الميت يرى زائرة. نعم، جزاكم الله خيرا.